الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يرد الله به خيرا، قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير. أنا انتهينا من الإسناد فانت نعم لا انتهينا من ائتي بالمتن انتهينا منه. عن معاوية رضي الله عنه أنه كان خطيبا فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الله أكبر. هذا الحديث العظيم فيه جمل مفيدة جدا، وفيه جمل فقهية عالية راقية، قد تكلمنا في الجزئية الأولى وهي وقفنا عندها في قول سلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبينا أن نبل قدر الإنسان مقيس بالفقه في الدين، وأن أفضل وأشرف العلوم التي ينشغل بها المرء هي الفقه، كما قال ابن الجوزي: قال العمر قصير والعلم كثير، فعليك أن تنشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم هو الفقه. وقلنا بأن الفقه هو دقة الفهم، وهذا نادر وقل في العلماء. لذلك عند موت بعض الصلحاء، وهو فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، نسأل الله أن يجعله مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، لما قيل له يعني تحيل على من العلماء، قال: العلماء كثر الذين يحملون علما، يعني قال: لكن أين العالم الفقيه بالمنقاش كالكبريت الأحمر؟ وانت ترى حتى في تراجم العلماء كثرة كاثرة في تراجم المحدثين، لكن تراجم الفقهاء فيها قلة. وقد بينا أن الناس يتفاوتون في درجاتهم بالفقه، إتقان الحديث مع الفقه. لذلك كان ابن تيمية يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهمه متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. وبينا التفاوت الدرجات، وضربنا بذلك مثلا رائعا بالأنبياء، نبيان عظيمان جليلان عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليمات، سليمان وداود عليهما السلام. فكلاهما أعطاه الله جل في علاه علما، ومع ذلك فاوت الله بين الدرجتين بالفهم ودقة الفهم. لذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان قام، سليمان عليه السلام قام فدعا ربه أن الله جل يعطيه فهما في كتابه. فشوف هنا قال: ففهمناها سليمان فاستجاب الله له، ودعا الله تعالى أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ودعا الله تعالى أن بنى المسجد دعاء آخر للمغفرة بأنه من صلى فيه من خرج لا ينهزه إلا الصلاة، وذهب فليصلي يرجع كيوم ولدته أمه. لكن هنا لم يأتي في نص الحديث أن استجاب الله له، والحق أننا نقول ظنا في الله أنه قد استجاب له سبحانه جل في علاه. سليمان وداود قال الله جل وعلا: ففهمناه سليمان، وهذا شرحناه بالتفصيل في الأسبوع الماضي. وبينا أيضا الكلام على علمائنا وكيفية الاستنباط عند العلماء، يعني هنا تكلمنا عن الشافعي على ما أعتقد وعن أحمد صحيح، وما ختمنا هل ختمنا ابن تيمية؟ ما تكلمنا عن ابن تيمية، يعني هنا نقول أيضا الإمام أحمد الإمام ابن تيمية لابد أن نرى رواعي البيان عنده، تمام الاستدلال بدقة الفهم، وأيضا معرفة مقاصد الشريعة. ولذلك كان من أروع الناس إتقانا في سعة الاطلاع على المذاهب، وأيضا فصل الخطاب في النزاع. فهو يقول: لولا الإجماع، شوف انظر إلى دقة النظر، لولا الإجماع لقلت المرأة المطلقة ثلاثا عدتها حيضة واحدة، لما هو نظر فوجد بأن العدة لها الحكمة فيها أمران: أولا تتعلق بحقين، بحق الله وحق الزوج، أما حق الزوج فقد انتفى بالطلاق الثلاث. لذلك لما سألوا فاطمة بنت قيس على السكنة والنفقة، قالت: ما جعل لي نسلم سكنة ونفقة، ولما يجعل لي السكنة وأي أمر يحدثه الله بعد ذلك؟ لقول الله جل في علاه: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفحشة. قال الله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقال العلماء بأن الأمر الذي يحدثه الله تعالى صرف قلب الرجل إلى زوجه فيردها مرة ثانية، لكن إذا كان الطلاق بينونة كبرى فلا رد. لذلك قالت: وما الأمر الذي سيحدثه الله جل في علاه؟ انتهى، ما في مفهوم. فقال: إذا حق الزوج سقط، يبقى ما يبقى لنا إلا، فهنا تعلق الحكم بإيه؟ كأننا نقول الحكم تعلق بعلتين مركبتين، العلة الأولى انتفت فينتفي حكمها، فقال يبقى إذن الحكم هنا في العلة الثانية ألا وهي حق الله. وحق الله هو إيه؟ براءة الرحم. وبراءة الرحم تعرف بحيضة واحدة كما في حديثة سبايا أو طاس، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. فبراءة الرحم تكون تعرف بالحيض. فقال لولا الإجماع لقلت بأنه لا عدة عليها إلا بحيضة واحدة. وهكذا علماؤنا واستنباط العلماء، وكما قلنا تأمل تدرك، وهذه تفاوت درجات بين العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أنا قاسم. رجعنا هنا لمسألة أخرى، مسألة مهمة جدا التي تكلمنا عنها في كتاب التوحيد، وهو الشريعة الغراء تهتم اهتماما بالغا بعدم التفات القلب الغير اللب، تنقية التوحيد التام حتى يصل إلى كماله. إنما أنا قاسم، لا تنظروا للسبب، أنا سبب من الأسباب. لذلك لما دخل الرجل الطبيب على النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا الطبيب. قال لا، أنت لست الطبيب، إنما أنت الرفيق. جزاك الله خيرا نصير، أنت أتيتنا بالرواية، كل مرة تذهب من الجزئية الأخرى. قال إنما أنت الرفيق، أنت سبب من الأسباب ولست الطبيب، الطبيب هو الله. وذلك أنت ترى ذلك فصيحا صريحا في كتاب ربنا جل في علاه عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عندما قال وإذا مرضت فهو يشفي، شفاء كله بيد الله جل في علاه. زي كان السلام يدعو ويرقي ويقول اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فقال إنما أنا قاسم، لا تنظر لي على أني السبب. زي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ كان يقول من ضعف اليقين أن تحمد الناس على خير يأتيك أو تذمهم على خير لم يأتك. يعني الخير الذي أتاك على أيديهم الله جعله سببا، فأنت تحمدهم بجمعية قلبك أو بجمعية قلبك وكل قلبك يهفو إلى السبب، وتترك الذي خلق السبب والمسبب سبحانه جل في علا، أو تذم الناس على شيء منعه الله جل وعلا لك، لو قدر له لفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر بقدر، والله جل وعلا الذي خلق كل شيء وهو قادر على كل شيء سبحانه جل في علا. لذلك قال لهم انتبهوا، العلم ليس بيده، العلم بيد الله رفعه، لأن العلم القلب وعائل العلم، والقلب بيدي بإصبع من أصابع الرحمن. قال إنما أنا قاسم، أنا أنقل فقط. طبعا قلنا أن معاوية تكلم في ذلك، والأصل فيه إنما أنا قاسم يعني قاسم لما يأتي من الفيء والحق، بأن الحديث يحمل على العموم، التقسيم المعنوي والتقسيم الإيش الحسي، التقسيم الحسي في تقسيم الغنائم، الرؤية سألونك عن أنفال، قل أنفال الله الرسول، وقسمها الله جل في علا في الخمس وأربعة والأربعة أخماس. فقال إنما أنا قاسم، يعني أنا أقسم فقط، والله جل في علا هو الذي أمر بذلك، والذي يعطي سبحانه جل في علا. هذا في الحسي. أما في المعنوي فهو عدم التفات القلب الإيش لغير رب في الناحيتين، لأن في المعنوي أقوى، كأنه قال إنما أنا قاسم، أنا أعلم، أنا ما يأتيني الوحي وأنا أبلغ، وأنتم منكم من يفقه، منكم من يحمل، منكم من يبلغ فقط. وزي قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقه. قال إنما أنا قاسم، والله معطي والله يعطي. وهذا أيضا فيه عظيم ربوبية الله جل في علاه، بأن العلم هذا الله تعالى يؤتيه من يشاء. ممكن إنسان يعني يعيش ظهره وعمره يحاول جاهدا أن يجلس في المجالس، أن يطلع على الكتب، لكن لدسيسة أو لخصيصة في قلبه الله تعالى يمنعه من العلم. ولنقاء في قلب رجل وهو نائم على السرير الله تعالى يجعله يسمع كلمة واحدة ينتفع بها ظهرا، وينتفع بها بشرا، وينفع بها بشرا، وتراه في المعالي بكلمة واحدة أراد الله تعالى بها خيرا بهذا العبد النقي التقي في القلب. قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، أن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. طبعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تزال هذه الأمة يقصد بذلك طائفة من الأمة، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأخرى ولتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تزال هذه الأمة يقصد بهذه الأمة يعني بعض هذه الأمة، ولا يمكن أن يقال بأن المسألة على إيه؟ على العموم. قد يلتفت إليه كما قال بعضهم أنها على العموم بين الأمم السابقة، بين الأمم السابقة. والصحيح أن هي طائفة واحدة التي تقوم بالحق وتبقى عليه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق هذه الأمة، قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك نقول لا يمكن أن يشغر الزمان من مجتهد، وإن قال بعض الأصوليين قد يشغر الزمان من مجتهد، وهذا خطأ بين، يعني هذا حديث يستدل به الأصوليون على أنه لن يشغر الزمان من مجتهد، ما أحد يقول ما في علماء، في على الندرة في الزمان الأخير على الندرة، لكن هناك لا يمكن أن تعدم خيرا في الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتك الخير لا يدرى، أمتك المطر لا يرجى لا يدرى الخير في أوله أم في أخير. فالحق الذي لا محيد عنه هو أن الزمان لا يشغر عن مجتهد بحال من الأحوال إلا في آخر الأوان وفي آخر الزمان، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله، تأتي الروح فتقبض كل مؤمن وما يبقى فيها إلا الكفرة الفجرة شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، ولتزال هذه الأمة قائمة بأمر الله. طبعا هنا العلماء أيضا قد يستدلون بهذا الحديث على الإجماع، يقولون بأنها علامة على الإجماع. آخر الحديث قالوا أن تزال طائفة هذه الأمة قال لا يضرهم من خلف، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ثبوتهم، ثبوت الجبال الرواسي، وأنهم مع الحق وبالحق يسيرون، بالحق يعلون الحق مهما حدث لهم من القوارع من الصوارع من البلايا من المهلكات، فإن هذا لا يثنيهم عن الحق والله، وطبعا ولا يتلونون كما قال حذيفة إياكم والتلون، والحق بأننا يعني الذي يتعب أهل الحق فقد المعاصي والتعديات على حدود الله. والكلام مني أنا لأنني أرى في نفسي بأن المعصية تقتلنا وإننا نقع فيها صباح مساء إلى النهار، والله الذي لا إله إلا هو، ونعترف لربنا ونسأل الله التوبة والأوبة ونسأل الله الكف عن هذه المعصية. الله يعني الله يبتلي العبد أيضا من شيء في نفسه، ولا تلومن إلا نفسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد خيرا كما قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله، ولا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. في الحديث فيها أن شر وتقوم الساعة على شر الخلق، وطبعا هو بعض العلماء الذين قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين قالوا بالتخصيص، أيضا لرواية أيضا جاءت بأنهم في أكناف بيت المقدس، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وإلا فالطائفة هذه أصناف في الناس، ليست هي أهل الحديث فقط كما قال بعضهم أو أهل الفقه فقط، لا هي أصناف كما قال النووي من أهل اللغة ومن أهل الحديث، المهم أهل التقى وأهل الدين، وأنهم يتعاضد بعضهم بعضا على نصرة الدين ونصرة الحق وعلى كلمة الدين. البخاري في قول سلم زال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين قال هم أهل العلم، وهذا الحق، شوف انظر شوف روعة البيان، قال هؤلاء هم أهل العلم. طبعا الإمام أحمد قال إن لم يكن أهل الحديث وهم الطائفة فلا أعلم، وطبعا هذا كما قلنا من باب ذكر فرد من أفراد العموم، هذا من باب ذكر فرد من أفراد العموم وليس على التخصيص، وهذا أمر من الأهمية بمكان. طب الفوائد المستنبطة لنختم الباب، فضل العلماء على سائر الناس، من وين هذه الفائدة؟ ممتاز، لأن الله تعالى يعني بيّن فضلهم بأن أراد بهم الخير وخصهم بين الناس واصطفاهم على الناس. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفائدة الثانية فضل الفقه في الدين، والحق كما قلنا ابن الجوزي قال العلم قصير والعلم العمر قصير والعلم كثير، فعلى الإنسان ولا يمكن أن يستوعب، فالإنسان ينتفع بأنفع العلوم وأنفع العلوم بعد العقيدة هو الفقه. زيك الشافعي قال من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. اللهم اغفر يا رب. أن الإسلام رايته خفاقة عالية ولا تنكسر أبدا، والدلاع هذا إلى يوم الدين، الدلاع ذلك من قوله لا تزال طائفة من أمتي، لن تزال هذه الأمة قائمة على الحق. أيضا من الفوائد أن من نعم الله على الأمة لا يشغل الزمان من مجتهد، لا يشغل الزمان من مجتهد عالم. فإذا التي تليها الإجماع حجة، لأنه قال تزال هذه الأمة إذن لن تجتمع على ضلالة. الفائدة الرابعة الإخبار بالمغيبات علامة من علامات النبوة. الفائدة ما أدري الفائدة الرابعة الخامسة ولا السادسة، الفائدة الأخيرة، ولو الإخوة بقى يعني تحسن إلينا تبين لنا هل فيها شيء من الوتر أم شف. الفائدة المهمة الأخيرة وهي مسألة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأيضا يتوافق ويتفق ويفترق لقول السلام من يرد الله به خيرا، من يرد الله به خيرا. هذه الإرادة إرادة شرعية، هذه الإرادة ليست إرادة كونية، بل أنا أقول هي اتفقت الإرادة الكونية وإرادة الشرعية، لكن هي الأصل فيها أنا إرادة إرادة شرعية صح. من يرد الله به خيرا فقه في الدين، والحق بأن النظر الثاني يقول هي إرادة كونية. نعم، لأنه ليه، ولذلك أنا أقول النظر فيها أولا الإرادة الكونية هي لها ضابطان تعم فيما يحب الله وما لا يحب الله رعا، وهي تقع لا محالة تقع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على أن إذا وجدت عبدا في الخير فالله قد أراد به كونا خيرا بأن فقهه في الدين. فإذا نظرت لها بعين الفقه والتعلم قلت إرادة شرعية، وإن نظرت لها بالمحقق في المرء المكلف الفقيه قلت هي إرادة كونية. دي درجة النظر في الأمرين. فإذا والإرادة الشرعية طبعا ضابطها أنها تكون فيما يحبه الله خاصة، وأنها قد تقع وقد لا تقع، وقد يتفقان ويفترقان. يتفقان في إيمان المؤمن، الإرادة الكونية والشرعية يتفقان في إيمان المؤمن، لأن الله جعل أمر كل البشر بالإيمان، ما أرسل لهم رسول إلا بذلك، قال ما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال الله جعل من خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرض الإيمان على جميع البشر هذه الإرادة الشرعية هو الآن، واتفقت مع الإرادة الكونية في المؤمن في أبي بكر، قد أراده الله مؤمنا كونا وأراده أيضا شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فأسلم، وكونا فالله تعالى قضى كونا بأنه من المؤمنين، بل هو من الصالحين من الصادقين المصدقين، بل هو خير البشر أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. ويفترقان في كفر الكافر، يفترقان في كفر الكافر. فالكافر لا يحب الله كفره شرعا وإن قضاه كونا، قال الله تعالى إن تشكروا يرضه لك، قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله تعالى لا يرضى بكفر أبي جهل، لا يرضى بكفر أبي لهب، لا يرضاه شرعا، مفهوم؟ وإن قضاه كونا. فافترق هنا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ففي كفر الكافر أراد الله به الإيمان شرعا، ولكن هو يعلم أنه ليس وعاء نقيا للإيمان فأراد به كونا أو فقضاه كونا أنه من الكافرين. ومن الفوائد أن الرسول مبلغ ممتاز، إنما أنا قاسم ممتاز جزاك الله خيرا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا، يعني ممكن يستدل بها بعض الأصوليين على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، لا اجتهاد، هو مبلغ، مجرد مبلغ بأبي هو أمي، وهذه نعم الوظيفة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل ما بلغت رسالته. ماشي، طيب بهذا نختتم الدرس، لو في أي أسئلة أرهن الإشارة. هو يقول السائل هل المنافق أشد من الكافر، ومن هو الذي ينبغي الحذر منهم؟ والله الحذر، كل الحذر يكون من المنافق، المنافق كافر وزيادة، ولذلك أنت ترى خطر المنافق. ليش؟ لأنه يتزيى بزيك وتسمى باسمك، وإذا تكلم تكلم بإسلامك، قام فقال إن الحمد لله بسم الله والصلاة والسلام، يعني أنا أريد برضو أمر شعر عشان يفهم ماذا كان، ثم يأتي بالآيات يدلل على ما يريد. يعني رجل بيتكلم في مسألة ما كل بعيدة كل بعد عن الدليل، لكنه لما بيقول الدليل بيلبس الباطل زي الشرع. هو نعم، هذا هو. شوف وصفهم الله وصفا ايه، اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. وبعدين بيّن الله على حقيقة الامر كأنهم ايه، خشب مسندة، لكنهم يؤثرون. عمر الخطاب وهذا حديث اثر مرفوع عليه السلام قال انما اخشى على امتي الائمة المضلين، ومنها ايضا منافق عليم عليم اللسان. وانا اريد ارفع شعرة بين المؤمن التقي المخلص المعلم العاصي، هو عاصي وهو يقر بعصيانه ليس منافقا، يعني هو يقول للناس زكوا وهو منع زكاة ماله شهوة، وجد المال هيخف أولادي جاء له ضعف إيمان في لحظة فعصى الله وخالف ما قال. هذا ليس طبعا هذا في نوع نفاق، لكن ليس منافقا. هذا ليس منافق. المنافق هو الذي يبغض الدين ويضرب في الدين قصدا ويلبس على المؤمنين بكلام المؤمنين، هذا هو. ولذلك هذا أخطر من الكافر الأصلي، أخطر بكثير. ولذلك هو عند الله أعظم ذنبا من الكافر الأصلي، لأن هذا من باب الخداع، يخادعون الله وخادعهم. لذلك الذي يتحايل على الربا أفجر عند الله من الذي يأكل الربا صريحا. مسألة الذي يتحايل على الربا، قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فجعلوه فأذبوه فأكلوا ثمنه، فكانوا أعظم ذنبا عند الله جل في علاه. لذلك قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم الذين يعني يحذرهم الإنسان. وكما قلت إياك وقطع الشعرة بين مؤمن تقي أو عالم، أو بين عالم رباني له معاصي وله زلات، وبين منافق يحارب الدين يبغض الدين أصالة. البون شاسع والفرق واسع. قد يكون هذا العالم عند الله مرفوعا بكلمة، وتكون المعصية من باب غلبته شهواته وهو والله يعذره. فلابد أن ننتبه على عدم الخلط في هذا الباب. يقول: كيف نعرف المنافق ونتجنب النفاق أن نقع فيه؟ نعوذ بالله من الخزان. أن يرى المرء أنه لا يقوم إلا رياء وسمعة، ولا يتكلم إلا للوجهة بين الناس، ولا يتقدم إلا للدرهم والدينار، ولا يتأخر إلا للدنيا. فهذا هذا السبيل للنفاق، هذا رياء ويسيره سبيله كثيره سبيل للنفاق الاعتقادي، فيصل الإنسان بعد ذلك إلى النفاق. ويعرف المنافق أنه تراه حلو اللسان مر الإضمار، يضمر شرا ويظهر ذلك من فلتات اللسان، أو يظهر ذلك من لمح العين والوجه. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم. يقول: هل النمام منافق؟ النمام فيه نوع نفاق، لأنه يعمل عمل المنافق. المنافق ماذا يفعل؟ يفسد بين المؤمنين. المنافق يجر الفساد بين المؤمنين، يفسد ذات البين، والنمام يفعل ذلك، ففيه نوع نفاق لكن ليس منافقا. يقول: ما صحة حديث إن البلاء موكل بالمنطق؟ والله حسنه الألباني على ما أذكر إن لم أكن واهبا، وحسنه بعض العلماء في هذا الباب. أحسن الله ليك. تأتي الأسئلة. جزيتم الجنة، رفع الله مقامكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.